لكن ودهم يعرفون الشيخ محمد العريف بدايته ونشأته وسيرة الصلاة. الرحمن الرحيم. أنا والله لست بعيدا عما ذكر الشيخ. الحياة العادية يعني الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المنطقة الشرقية في الدمام، ثم انتقلت للدراسات العليا في الرياض، ودرست دراسات عليا في جامعة الإمام، عملت في كلية المعلمين فترة، ثم ضموا كلية المعلمين إلى جامعة الملك سعود، فكملت في جامعة الملك سعود تقريبا 3 أو 4 سنوات، ثم قدمت تقاعدا مبكرا بعد ما كملت 25 سنة. أنا متقاعد وليس مقاعد. أنا لما كملت 22 سنة قدمت طلب تقاعد، لأنك إذا كملت 20 ممكن تقدم، فيعني رفضت الجامعة أن يوافقوا على تقاعدي، في حاجة كان للدكاترة يعني. فلما كملت 25 سنة النظام يحق لي إني أتقاعد، خلاص يسمونه التقاعد المبكر، فتقاعد يعني أريح نفسي من الدوام والوظيفة، ويعني وعندي عدد من الارتباطات الأخرى، أسأل الله أنه يقبل من نوم. الله يرضى عليكم شيخ. وزين ما شاء الله من أهل الشرقية شيخ محمد. اي والله أنا نشأت فيها وولدت فيها ودرست فيها، ولي أصدقاء والله كثر في الشرقية، ومنهم الشيخ سمير ترى وين ما شاء الله الحارث صديقي من يوم حنا في الشرقية. اي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد، مو باين عليك الكبر الله يحفظك. انا كبير، انا متقاعد تقاعد مبكر. لا والله تقاعد مبكر، بس بدنا ناكد المعلومه بس. والله تزوجت وانا صغير يعني عندي ظروف جدهم هم كبير وما شوفوا انا من عيال الشيخ الله يطول عمره. يوم تخرج داعيه وانا اقعد ذيك السنه. اي والله اني اقعد يعني واضح المساله. الشيخ اصلا التزم على واحد من شرطتي وكان لاعب في نادي صحيح، وتخبرون يعني ربما كان منشغل بعض الامور فسمع لي شريط مشتاقون للجنه، ثم حضر لي محاضره فيها فهو التزم. اللهم ولله الحمد، واسال الله ان يثبته ويعظم اجره. لو اعلمكم كيف هدايته سمع شريط من قديم اسمه مبروك عليك اخي رساله الى العروسين، كان يبكي يحسب انه يلعب. يعطيك العافية شيخ محمد، ما أجمل هذه الابتسامات المرسومة على شفاهكم يا إخوة. وللعلم ترى كل واحد فيكم يؤجر، والمشايخ طبعا كتبالي بذور في كلها تبسمك في وجه أخيك الصدقة. شيخنا ختم دائما عند الشيخ محمد العريف الله يحفظه، يعطينا قصة كده مفتوحة، خلنا نبدأ بقصة من عند الشيخ، لأن ما شاء الله تبارك الله نبدأ بالشيخ تشوف كده.